بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والمعتزلة قالوا الخطاب الدال، لا ارجع ابدأ من أول النسخ، النسخ ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ، وأصله الإزالة، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا، يخرج زوال الحكم بخروج وقته. نعم. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: النسخ وأصله الإزالة، وقلنا أنه أصله الإزالة والنقل، يعني يفسر على الإزالة لغة والنقل، أصله يعني في اللغة النقل والإزالة، والأصل فيه الإزالة. تقول: نسخت الشمس الظل، يعني أزالته، لما جاءت الشمس نسخت الظل فبمعنى أزالته. وممكن أن يقال: نسخ فلان الورقة، بمعنى نقلها من هنا إلى هنا مع بقائها في الأصل. فهذا هو الفرق بين الإزالة والنقل. فالإزالة فيها محو للأثر، والنقل مع بقاء الأصل. هذا في اللغة. قال: والمقصود، لماذا بعض الأصولين يكتفي بالإزالة؟ لأنه هو المقصود بالتعريف هنا. قال: وهو رفع الحكم الثابت. ولو قال رفع الحكم الثابت كان كافي، لكن هو زاد عليه بخطاب متقدم. رفع هذا الخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه. لو قال رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه لتم، صح ولا لا؟ لأن الخطاب المتقدم، لأن الحكم الشرعي لم يثبت إلا بإيش؟ إلا بدليل، اللي هو الخطاب. لا سيما أن النسخ لا يكون إلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيكون بخطاب. فإذا أكيد الخطاب السابق أو الحكم الثابت هو حكم شرعي ثبت بخطاب، صح ولا لا؟ لكن لابد أن يذكر في التعريف الخطاب مرة أخرى، اللي هو الخطاب المتراخي، حتى يخرج النسخ بإيش؟ بالقياس أو النسخ بالإجماع. النسخ لا يكون إلا بالخطاب، لأنه لا يكون إلا في زمن الوحي، أليس كذلك؟ طب لماذا اشترطنا أن يكون نسخ حكم سابق؟ ليش يا صبحي لازم يكون هناك حكم ثابت ثم ينسخ؟ ليش؟ يعني لماذا قلنا أن الخطاب المتراخي، الخطاب الجديد، نسخ خطابا قديما أو نسخ حكما ثبت بخطاب قديم؟ أي أيوة، الثابت بالبراءة الأصلية. لأنه قد يكون أنك أنت ما عليك حكم، كونه ما عليك صلاة من البداية قبل شرع الصلاة، هذا حكم بالنسبة لك أنه ما عليك، لكن هو حكم أصلي ولا حكم شرعي؟ حكم أصلي، اللي هو البراءة الأصلية، أنت ما عليك شيء. ثم جاءت الشريعة وفرضت عليك الصلاة، فهلا الآن تغير حالك، كان ما عليك صلاة ثم صار عليك صلاة، تغير ولا ما تغير؟ هل هذا التغير اسمه نسخ؟ هذا ليس بحقيقة النسخ اللي نتكلم عنه. ولذلك قال بخطاب متراخ: نسخ حكما شرعيا سابقا، إما ثبت بخطاب أو نقول هو حكم شرعي، لأنه لن يكون إلا ثابتا بخطاب. ولماذا قلنا متراخ؟ لأنه لو كان معه لكان تخصيصا، أو كان تقييدا، أو كان رفعا لمجمل أو مشكل، صح ولا لا؟ فلا بد أن يكون إيش؟ متراخيا عنه بعدما ثبت الحكم الأول. وإذا ثبت الحكم الأول ثم رفعه مرة أخرى، معنى ذلك هذا هو النسخ. أما لو كان معه غير متراخي فهذا يسمى إيش؟ قد يسمى تخصيص، رفع لمشكل أو مجمل وهكذا. طيب دكتور، حكم البراءة الأصلية يثبت بالنسبة للتكليف قبل التكليف ممكن، أو ولا قبل أصلا فرضية الشيء؟ لا قبل فرضية الشيء، بعد الإرسال. يعني عندك نبي في أول الإسلام، قبل أن يفرض الحج كان بالنسبة لهم براءة الذمة، يعني ليس عليك، ليس على المسلمين حج، وهذا هو براءة الذمة، وإن كان في عصر النبوة يعني. فالمقصود ببراءة الذمة أي في عصر النبوة قبل تشريع الحكم. طيب الآن نحن عبرنا هنا بالرفع، لماذا الرفع؟ لأنه هو أزال حكما سابقا، وليس هو رفع جزء الحكم وهو التخصيص، وهذا هو المقصود هنا. ونفسه هو هذا النسخ كان يسمى عند السلف إيش؟ كل ما فيه بيان أو تخصيص أو أو أو تقييد، أي شيء من التوضيحات الشرعية تسمى، كان يسمونها نسخا. ثم صلح العلماء أنه لا يكون النسخ إلا إذا كان رفعا للحكم السابق كله، رفع الحكم كله وليس جزءا منه، فاصطلحوا عليه. ولذلك الآن كل مسألة سنعارض فيها الآخرين بناء على هذا المصطلح، فلا يجوز أن يناقشون مثلا على ما كان عليه السلف، صح ولا لا؟ لابد أن يناقشون على ما اصطلحنا عليه، وإلا لماذا سمي اصطلاحا؟ فنحن المحاكمة بيننا وبين الآخرين على ما اصطلحنا عليه، على ما أجمعنا عليه، على ما اتفقنا عليه، أن حقيقة النسخ هو هذا الشيء. وإلا لو أردت أن أناقشك في شيء ثم تقول لي لا لكن ممكن يحمل على كذا، أقول لك هل أنا وأنت اتفقنا على جواز حمله على هذا المعنى؟ تقول لي لا، فإذا لا يجوز لك أن تعارضني في هذا المعنى. ثم قال والرفع إزالة الشيء على وجه لولا لبقي ثابتا، صح ولا لا؟ لولا أن جاء هذا الخطاب المتراخي لبقي الحكم ثابتا، فهو إذن يبين لك انتهاء المدة، صح ولا لا؟ لكن بخطاب متراخي، وليس هو فقط انتهاء المدة. ولذلك لما قال ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، فإذا وجاء خطاب ولولا مجيء هذا الخطاب لبقي الحكم ساريا، يعني الرافع إيش هو الرافع؟ هو الخطاب وليس انتهاء المدة. فإذا ما جاءت الأحكام الشرعية ثم قال لك الله سبحانه وتعالى ترى هذا سأرفعه عنك بعد 3 سنوات، فإذا انتهت 3 سنوات ارتفع الحكم، لا، وإنما أنت تتبنى هذا الحكم على أساس أنك ستفعله طيلة حياتك، وهذا ما تعتقده، وهذا ما يجب أن تعتقده. ثم ينزل حكم جديد بخطاب جديد فيرفع الخطاب الحكم الثابت بخطاب متقدم. أما انتهاء الحكم بانتهاء وقته فهذا لا يسمى نسخا، وهذا كثير من الأحكام. يعني أنت لا يجوز مثلا أن تأكل في نهار رمضان، فإذا دخل الليل جاز لك أن تأكل، هل يسمى هذا نسخا؟ لا يسمى نسخا. قال والثابت بخطاب متقدم، هذا إيش؟ ليش قلنا الثابت بخطاب متقدم؟ ليخرج إيش؟ الثابت بالأصالة اللي هو البراءة الأصلية كما ذكرنا. قال وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف، لأنه مثل المجنون والموت والميت، فهو ليس مكلفا الآن، لكن لأنه يعني نسخ في حكم في حقه، ولا لأنه رفع أصلا التكليف عنه؟ رفع التكليف عنه. والفرق بينهما أن النسخ الثابت بخطاب متراخ يشمل جميع المسلمين، أما ما رفع بسبب رفع التكليف فهو يرفع عن بعض الناس، الذي جن والذي مات والذي اختل عقله، صح ولا لا؟ ولذلك هو لبعض الناس، بخلاف النسخ الحقيقي لو جاء بخطاب متراخ فإنه يرفع عن جميع الناس ولا يميز بعضهم عن بعض. طيب اقرأ. قال ومتراخ عفوا عنه ليخرج البيان، مثل ايش؟ اللي هو ايوه الاستثناء والتخصيص والشرط، كل هذا هذا بيان للحكم، وهذا يكون متصلا به كما ذكرنا، ليس متراخيا عنه. النسخ لابد أن يكون بعد ثبات الحكم الأول، ثم جاء الحكم الثاني بعد تراخ، يعني شأن بعد تراخ يعني ثبت الحكم في حقك وفهمت من الشارع أنه يريد أن تفعل هذا الحكم على هذه الصورة، وفعلت وربما ما فعلت لكن تمكنت من الفعل. ثم جاء الخطاب المتراخي فرفع عنك الخطاب الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخلاف البيان فإنه لا يكون متراخيا وإنما يكون مع الخطاب الأول. لو تراخ البيان، لو تراخ البيان هل يسمى نسخا؟ ممكن التخصيص لكن لا يكون رفعا للحكم كله، مثل التخصيص مثلا بالنص، التخصيص بالنص. النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ثم حرم عليك أن تصلي في مرابض الإبل، هذا تخصيص لبعض وهو متراخ، لكن هل رفع الحكم ولا الحكم ما زالت الأرض كلها مسجدا وطهورا؟ ما زالت. الرفع هو أن يقول لك الأرض لا يجوز أن تصلي عليها كلها، وهل ثبت هذا؟ أيوة. قال صلى الله عليه وسلم قلت نهاية زوروها، هذا مو نص متصل؟ طيب يعتبر ليس متراخيا، ليس متراخيا، هذا أمر بعد الحظر، كان محرما ثم صار حلالا وهو متصل، ولذلك يسمى هذا نسخ، هذا نسخ. لكن في التعبير قال كنت نهيتكم، ثم من جهة التعبير، عفوا من جهة التعبير هو كأنه متصل، لكن في الحقيقة قد ثبت في حقيقة التحريم ثم رفع بهذا الخطاب وهو متراخم. نعم. طيب. وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان. نعم. وهذا إيش رأيكم فيه؟ هذا التعريف كشف مدة العبادة. لا النسخ يكون في مدة. لا هذا قال به أبو حنيفة وقال به الرازي وقال به البيضاوي، يعني عرفه بهذا التعريف، ونحن نقول أن كشف مدة العبادة هذا سيدخل فيه إيش هنا. قال شوفوا، قال لما أتى قال وقال قوم النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثاني، قال وهذا يوجب أن يكون قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل نسخا، وهل هذا نسخ؟ هو كشف لك هذا، قال لك الصيام في النهار فإذا جاء الليل هذا سيدخل معه ولا لا، ولذلك أخرجناه وضعف هذا التعريف. نعم. والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. ربما للنظرة الأولى تقولون هو نفس التعريف ابن قدامة رحمه الله تعالى، وفي الحقيقة ولا يبتعد عنه كثيرا، لكن المتميز بينهما أننا نحن عبرنا عنه بالرفع وهذا عبروا عنه بالزوال ولم يعبروا عنه بالرفع. نعم. وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ. صحيح، نحن لأننا اصطلحنا على أن النسخ رفع للحكم، وأنتم لم تعبروا عنه بالرفع، لا سيما أن هذا تعريف للناسخ وليس للنسخ نفسه. النسخ هو رفع، أما الناسخ اللي هو الخطاب نفسه، ونحن لا نتكلم عن نفس الخطاب وإنما نتكلم عن حقيقة النسخ، فلابد أن يتضمن الرفع، وهذا هو الصحيح. ويجوز قبل التمكن من الامتثال. الآن مسألة جديدة، وهو الآن خلصنا من تعريفه ومن بيان حقيقته، ولذلك شرط النسخ أن يكون قد ثبت حكم قبله وإلا دخلت البراءة، ولابد أن يكون بخطاب جديد وإلا نسخ بالإجماع وبالقياس، ولابد أن يكون متراخيا عنه وإلا كان بيانا، صح ولا لا؟ ولابد أن يعبر عنه بالرفع الجديد أيضا وإلا لدخل فيه الصيام، ولا بد أن يكون بالرفع وإلا كان تعريفا للناسخ لا للنسخ، ونحن نريد أن نعرف حقيقة النسخ، هذا هو حقيقة، هذه هي حقيقة النسخ. الآن يبقى عندنا مسائل، المسألة الأولى هل يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال؟ نعم يجوز على تعبيره، قال ويجوز قبل التمكن من الامتثال، ودليله الوقوع، فقد نسخ الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الذبح قبل أن يمتثل بالذبح، هو ما ذبحه حقيقة، ونسخت 50 صلاة إلى خمس صلوات حقيقة، وإلا لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الأداء، لأنه لم يتمكن أصلا من التبليغ، صح ولا لا؟ هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الناس بخمسين صلاة؟ لم يتمكن، ولذلك لم يؤدها. فهو في الحقيقة نسخ للفعل قبل التمكن من الامتثال، ودليله الوقوع، فقد وقع أن الشارع نسخ الحكم قبل التمكن من الامتثال. نعم. والزيادة على النص إلا تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا، وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة، فإن كان شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ. بس هذه مسألة الآن، هي مسألة الزيادة على النص، عندك نص أنت، زاد الشارع عليه شيئا شرطا وصفا حكما جديدا بس مرتبط فيه، يعني صار جزء الحكم، قد يكون شرط الحكم، وقد يكون قد تكون هذه الزيادة شرط في الحكم، وقد تكون جزءا من الحكم، يعني مثل مثلا حد الزاني غير المحصن كان إيش؟ كان جلد 100، وهذا الثابت في القرآن، ثم زاد عليه الشارع إيش؟ جزء وليس شرطا، وهو التغريب، فصارت صورة الحكم إيش؟ جلد 100 وتغريب عام. قال لك هذه هي معنى الزيادة، الزيادة على النص، يعني نص ثابت أنت زدت عليه حكما جديدا. طيب، لكن تحتاج إلى جزء من التأمل بس. هي على ثلاثة مراتب كما ذكرها في المتن هنا صاحب المتن. صورة مرتبة، هذا بالإجماع ليست نسخا، يعني الله سبحانه وتعالى أوجب عليك الصلاة، هذا حكم ولا لا؟ وهذا حكم شرعي. ثم زاد عليك حكما جديدا وهو وجوب الصيام مثلا، هذا هل الصيام مرتبط بالصلاة؟ لكن مرتبط بالأحكام الشرعية المتعلقة بك، فأنت كان عليك بس الصلاة ثم صار عليك صلاة وصوم، هذه زيادة لكن ليس من جنس نفس العبادة، ولكن من جنس الأحكام الشرعية، فهذا بالإجماع لا يسمى نسخا، لأنه هل لما زدت عليك أنا الصيام نسخت تغيرت صورة الصلاة؟ لا أبدا، ولذلك بالإجماع هو ليس نسخا. قد أزيد عليك أنا من نفس الحكم شيئا، هو مثل التغريب، أنا زدت عليك حكم، الحنفية قالوا هذا نسخ، وين نظروا؟ نحن عندنا الزيادة دائما ليست نسخا، وعند الحنفية الأولى معنا والثانية والثالثة ليسوا معنا. قالوا إيش؟ قالوا عندما تنظر أنت إلى الحكم تراه إيش؟ كان فقط جلد 100 ثم تغيرت صورة الحكم، فصار لا يتم الحكم إلا أن يضاف إليه التغريب. فالآن لو سئلت الآن ما هو حكم الزاني غير المحصن، إيش تقول؟ جلد 100 وتغريب عام. وقبل إيش كنت تقول؟ جلد 100. فتغيرت صورة الحكم ولا لا؟ قالوا لما تغيرت صورة الحكم سمي نسخا. لأول وهلة إيش هذا؟ دليل قوي ولا لا؟ دليل قوي. تعالوا انظروا إلى الجمهور ماذا رأوا؟ رأى الجمهور أن هذا لا يعد نسخا، لأن الحكم نفسه لم يتغير، ثابت الجلد. لا، مش ثابت الجلد، أنا لا علاقة لي بالجلد الآن، ما زال هناك حد، هل رفعت أنا عندي أن نسخ هو رفع، هل رفعت أنا ما لي علاقة بتغيير صورة الحكم، هل رفعت أنا حد الزاني غير المحصن، هل رفعته؟ لا. هل قلت هو ليس الجلد وصار الزاني غير المحصن يوبخ، ولا ما زال يرجم أو يجلد وأضفت عليه إيش؟ حكما جديدا، لكن ما زال الحكم ولا ما زال؟ ما زال، صح ولا لا؟ لم يرفع ولم يتغير أبدا، ما زال هناك حكم وهو حد، ما زال هناك حد على الزاني غير المحصن، هكذا نظر الجمهور، هذا النظر الصحيح. لأنه ما الفرق بين هذه الصورة وصورة زيادة الصوم مع الصلاة؟ أنت كان عليك حكم، وهو إيش؟ حكم شرعي، وهو الصلاة، ثم زدت عليك الصيام، فصار عليك الآن بالنسبة لك أنت كمكلف، تغيرت الصورة صراحة. قبل ساعة كان بس عليك صلاة، بعد ساعة أقول لك ما هو الأحكام الشرعية التي تجب عليك، ستقول لي الصلاة والصوم، وقبل ساعة كنت تقول لي بس علي حكم شرعي هو الصلاة. في نفس الصورة في الجلد، قلت لك قبل ساعة ما هو الحكم، تقول لي عليه حد وهو الجلد، بعد ساعة قلت لي عليه حد، نفس الشيء، لكن زيد عليه إيش؟ التغريب. هل غيرت أنا الحد؟ هل غيرت بمعنى هل رفعته؟ ما رفعته، وإنما زدت عليه شيئا. مثله مثل إيش؟ مثل لو أن الشارع أوجب عليك الصلاة ثم أوجب عليك شرطا فيها وهو الطهارة مثلا، كان يجوز أن تصلي بلا طهارة، الآن صار عليك أن تتطهر، زاد شرطا فيها، هذا الشرط هل غير الحكم ولا ما زالت الصلاة واجبة عليك؟ ما زالت الصلاة واجبة عليك، لكن زاد عليها شرطا، أليس كذلك؟ قال حتى في هذه الصورة إيش نسميها؟ ليست نسخا، نسميها زيادة على النص وهي ليست نسخا. ولذلك قال هنا إن لم تتعلق بالمزيد عليك إيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا، وإن تعلقت وليست بشرط، مثل إيش ليست بشرط؟ التغريب. قال فنسخ عند أبي حنيفة وعند الجمهور ليست بنسخ على ما ذكرنا. قال فإن كانت شرطا فيه كالنية أو كالوضوء للصلاة، كأن تجعل للصلاة شرطا وهو الوضوء، أو للصلاة نية يجب أن تنوي، وكان الأصل وإن لم تتحقق النية، فهذه الزيادة هذا من باب أولى ألا يكون نسخا. قال فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ وفي هذا أيضا نسخ، واضح؟ طيب. ويجوز إلى غير بدل وقيل لا، وبالأخف نعم، هذه مسألة الآن. قال ويجوز إلى غير بدل، نعم، ودليله الوقوع ولا مانع منه، هل يمنع منه العقل أن ينسخ الشارع الشيء ثم لا يجب عليك؟ أما دليلهم ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير منها أو مثلها، أما مثلها فمعروف مثل الحكم، وهو مثل إيش؟ نسخ القبلة، كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم صارت إلى فهذا لا, لا, لا إشكال فيه، ويستدل بهذه الآية عليه، لكن بخير منها قد يكون خيرا منها إيش؟ أن يكون خير للمكلف ألا يكلف بشيء، صح ولا لا؟ فإذا لا يصح الاستدلال بهذه الآية على الجمهور، نعم. وقيل لا، ودليل الوقوع إيش؟ مثل ادخار اللحوم الأهلية، كان أوجب عليهم، حرم عليهم ادخار اللحوم الأهلية، ادخار اللحوم عفوا، ادخار اللحوم الأضاحي، ثم أباح لهم ادخارها، أو على الأقل نسخ التحريم، أليس كذلك؟ نعم. وبالأخذ والأثقل وكيف الأخذ؟ نعم، هذه المسألة تحرير محل النزاع فيها هو أن تفهم لما اختلف العلماء في مسألة النسخ إلى الأثقل أو إلى الأخف. لم يختلف إلا من رأى أن حقيقة النسخ هو التخفيف والتيسير، ونحن نقول لا، حقيقة النسخ هو إيش؟ الإزالة والرفع، الرفع، سواء كان بأخف أو كان بأثقل. فمن نظر إلى أنه لا يكون النسخ إلا بالأخف قال لا يجوز إلى الأثقل، ونحن نقول يجوز إلى الأثقل، وتكون الحكمة منه إيش؟ أنه أول شيء كان مباحا ثم صار محرما، وهو معنى التدريج، أن الشريعة أرادت من ذلك التدريج، والوقوع دليل الجواز. الشريعة أول شيء كانت أباحت لك أن تصوم عاشوراء وأنت مخير في صيام رمضان، فكأن الشريعة دربتك على الصوم ثم أوجبت عليك الصوم، أليس كذلك؟ فمعنى ذلك أنه كان من الأخف إلى الأثقل، والحكمة إيش؟ التدريج، أليس كذلك؟ فهو يجوز من الأخف إلى الأثقل ومن الأثقل إلى الأخف، وإن كان أكثر أحكام الشريعة من الأثقل إلى الأخف. طيب، وقيل بالأخف ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، وقال أيوة. الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. نعم، وهذا يعني إشارة إلى أن المسألة فيها في رواية الإمام أحمد قولان أو روايتان. رواية هي الأصل وهي اللي رواها القاضي أبو يعلى، أنه ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا نسخ قبل بلوغ الناسخ، واستدل أن العلم شرط، كونك أنت لم تعلم أن الشريعة نسخت فلا يسمى في حقيقة نسخ. والدليل على ذلك أن الصحابي الذي جاء وبلغ أهل قباء بنسخ القبلة اعتدوا بصلاتهم وأكملوا، ولو كان في حقهم نسخا لما جاز لهم الاعتداد بما مضى من صلاتهم، صح ولا لا؟ لأنه ما مضى من صلاتهم وقع على خلاف الحكم الجديد، صلوا إلى غير الكعبة، معنى ذلك لما أعلمهم بأن الكعبة هي القبلة كانت الركعة الأولى اللي هي صلوها إلى بيت المقدس كان يجب أن تكون غير صحيحة، صح ولا لا؟ لأنه لا يشترط علم الناسخ. فلما أكملوا ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، دل على إيش؟ على أنه على أنهم اعتدوا، صح ولا لا؟ فإذا العلم شرط، العلم شرط، العلم إيش؟ العلم شرط، بدليل أنهم لم يعلموا لم يؤمروا بالإعادة، صح ولا لا؟ تصورتم المسألة؟ تصورتموها؟ أهل قباء ماذا فعلوا؟ ولو كان النسخ نفسه في حقهم متحققا كان يجب إيش؟ أن يعيدوا الصلاة، لأنهم صلوا إلى غير القبلة، ليس كذلك؟ كانت قبلتهم بيت المقدس ثم صارت الكعبة، وهم صلوا إلى بيت المقدس وأخبرهم الناقل أن القبلة تغيرت فاعتدوا بصلاتهم وأكملوا، معنى ذلك أنه يشترط لتحقق النسخ علم الناسخ. قال: وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. هذا خرجها على قول الإمام أحمد. الإمام أحمد له رواية وله حكم، يقول الوكيل إذا أنا وكلتك، إذا أنا وكلتك ثم ذهبت أنت بالوكالة وأنا ألغيت الوكالة قبل أن تفعل، ليس بعد أن تفعل، يعني مثلا وكلتك بالشراء ثم قبل أن تشتري أنا ألغيت الوكالة وأعلمتك بإلغائها ثم أنت لحقته فرأيته قبل أن تصل إليه بدقائق، وأنا أعلمتك قبل اليوم، قبل أن تصل إليه بدقائق أنه باع أو اشترى ما وكلته به، فتقول له إيش؟ ترى من البارحة ألغى الوكالة الآن، هو هل تعلم أنت أنني ألغيت الوكالة؟ قال الإمام أحمد: علمك ليس شرطا، فإذا بمعنى إيش؟ بمعنى أنه يعزل الوكيل ولا يترتب عليه البيع ولا الشراء، معنى ذلك إيش؟ أن علمك غير مؤثر، صح ولا لا؟ قال: بناء على هذا الفهم كذلك في النسخ، حتى وإن كنت لا تعلم النسخ فإنه حق فيك، يعني وإن لم تعلم بنزول النسخ، وهذا مخرج على هذه الرواية. يجيبون على إعادة ما يقولون، قالوا يقولون، فنحن نقول هكذا، قالوا نحن نقول اعتدوا بصلاتهم بما مضى وإن كان في حقهم نسخ، فقط لأنهم لم يعلموا، فالعلم شرط، ولكن لو أنهم أعلموا، يعني بمعنى كيف، هو نسخ في حقهم لكن العلم شرط وليس يعني وليس حقيقة، بمعنى آخر بالنسبة لهؤلاء الذين صلوا، قلنا نحن وإن كنا نقول أنه نسخ في حقهم، لكن ما الدليل على صحة صلاتهم؟ هذا هو السؤال، ما الدليل عندنا على صحة صلاتهم؟ عدم العلم بالنسخ، لكن في حقهم هو نسخ. بهذا، فقط أننا نقول أنه شرط، العلم شرط للصحة، لأنهم أن صلاتهم صحيحة أو ليست صحيحة فقط. وتعبير ابن قدامة جميل، شوفوا ماذا قال. قال: ومن قال ومن وقال من نصر الأول النسخ بالناسخ، يعني بمجرد نزول الناسخ، فهو في حقك نسخ وإن كنت لا تعلم. النسخ بالناسخ، لكن العلم شرط، لأن الناسخ خطاب ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغه. فالعلم هو شرط، شرط في تحقق هذا، ولذلك تعتد بهذا. وكالة لو قلنا نفس الشيء؟ لا، لحظة شوي. عفوا، يقال في مثل هذا، يقال هم اشترطوا ذلك، قالوا الناسخ هو نفس النسخ سواء علمت أو لم تعلم، وإذا علمت بعد ذلك فنقول أنه في في في حقك أنك لم تفعل شيئا. يعني لو صليت كل صلاتك إلى غير القبلة مثلا، أو لا ليس إلى القبلة، لو صليت بلا وضوء وقد اشترط الشارع الوضوء، فالواجب عليك أن تتوضأ وإن كنت لا وإن كنت لم تعلم، إلا في القبلة. لماذا؟ لأنها أصلا تسقط بالعذر، فجاز إسقاطها بعدم العلم. هذا ردهم عليه، لأن القبلة تسقط بالعذر، وإذا كانت تسقط بالعذر يعني اختلفت عن شرط الوضوء، لأن الوضوء لا يسقط بالعذر لأنه له بدل وهو التيمم. وهذا أيضا له صورة أخرى أنا أعطيكم إياها للفائدة، وهو إلى علاقة بشهادة الأصول أو بالتنظير. يقولون لا يجوز أن تكون، يعني هذا مثل لها ابن العربي رحمه الله تعالى، مثالها قال الشافعية، قال الشافعية: من صلى في ليلة مظلمة إلى غير القبلة وجب عليه أن يعيد صلاته متى ما علم أنه صلى إلى غير القبلة. ونظيرها من الشريعة: من صلى بماء ظن أنه طاهر فاكتشف أنه نجس، من اكتشف أن الماء نجس يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد. كذلك من صلى إلى غير القبلة يعيد. قال لهم المالكية، قال: لا، من صلى في ليلة مظلمة إلى غير القبلة فإنه له أن يعيد وله أن لا يعيد. استحب المالكية ذلك، لكن ما دليله على عدم الإعادة؟ لأن القبلة نفسها قد تسقط بالعذر، صح ولا لا؟ وردوا على الشافعية، قالوا: لا يجوز أن تستدلوا بنظير بأصل آخر وهو الوضوء، لأن الوضوء لا يجوز بالماء المتنجس ولا تسقط عنك إذا توضأت به، لأنه متى ما علمت أنه ماء متنجس وجب عليك أن تتيمم إذا لم تجد ماء طاهرا. ولذلك لما جاز، هكذا قالوا، لما جاز سقوط القبلة بالعذر جاز سقوطها بمثل هذه الصورة التي معنا. واضح؟ طيب. ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها. نعم، هذه ثلاث صور. إيش هي؟ نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ الآحاد بالآحاد، ولا إشكال في هذا. نعم. والسنة بالقرآن لا هو والسنة بالقرآن، لأن القرآن أقوى، فالقرآن هو الذي ينسخ السنة، لكن أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة هذا هو المقصود. السنة المتواترة، أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة هذا الذي فيه خلاف. قال: لا هو بها في ظاهر كلامه، أي في ظاهر كلام الإمام أحمد. والصحيح إيش؟ أنه يجوز، وهذا الذي ذهب لي يعني جمع من الأصوليين وهو مذهب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك أن السنة المتواترة نسخت إيش بالقرآن؟ نسخت نفس القرآن ولا استمرار الحكم؟ واستمرار الحكم ظني، صح ولا لا؟ ولذلك قويت على نسخ حتى الأحد كما سيأتي معنا. حتى الأحد عند من يقول بجواز أن ينسخ خبر الأحد القرآن أو السنة المتواترة، قال هو لم ينسخ نفس القرآن القطعي ولا نفس السنة المتواترة القطعية، وإنما نسخ استمرار الحكم، واستمرار الحكم هو مثل العموم ظني، صح ولا لا؟ ولذلك النسخ توجه إلى حقيقة الاستمرار، وحقيقة الاستمرار ليست قطعية وإنما هي ظنية. نعم. خلاف الأبي الخطاوة وبعض الشافعية، لأنه وهو مذهب الجمهور صراحة أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. نعم. فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد، كيف عرفنا أن المسألة السابقة كان يقصد بها السنة المتواترة؟ لأنه قال هنا أحد. نسخ بالآحاد، يعني الصور الثلاثة الأولى نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بالسنة المتواترة، والسنة الأحاد بالسنة الأحاد، ثم نسخ السنة مطلقا بالقرآن، هذا جائز. أما الصورة الخامسة نسخ القرآن بالسنة المتواترة، هذا الذي فيه الخلاف، وظهر كلام الإمام أحمد أنه لا يجوز. وما ذهب إليه أبو الخطاب وجمهور العلماء جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. ثم الآن عندنا الصورة الأخيرة، وهي نسخ القرآن والسنة المتواترة بالأحد، يعني ما هو الناسخ؟ الأحد، هذا الذي فيه الخلاف. قال جائز عقلا، فجائز عقلا. نعم، لماذا قلنا جائز عقلا؟ لأنه هل يمتنع عقلك أن يتصور أن يقول لك الشارع متى ما رأيت خبرا ظنيا آحادا فانسخ به القرآن والسنة؟ هل عقلك لا يتقبل هذا؟ ممكن. نعم. ممتنع شرعا على أساس أنه لم يروا لأمرين، لا الوقوع دل عليه ولا الدليل الشرعي دل عليه، لأن القرآن والسنة المتواترة قطعية والآحاد ظني، فكيف ينسخ الظني القطعي؟ هكذا قالوا. إلا طيب، والقبلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحولت خبر واحد، ولذلك سيأتي معنا. ها؟ إلا عند بعض الظاهرية، إلا عند الظاهرية وهو صاحب بعضهم، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم. أيوة، هذا الذي قالوا. منهم من قال لما اعترض عليه بنسخ القبلة، هو واحد جاء خبرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل إلى الشام وإلى فارس وإلى اليمن، وهو واحد، فإن كان في زمانه قالوا يجوز، أما بعد زمانه فلوجود السند يرد عليه الظنية والخطأ، صح ولا لا؟ قالوا لا يجوز، والصحيح الجواز، لأنه لا يمتنع أولا عقلا، ثانيا دل الوقوع الشرعي عليه، فإن كما جاز التخصيص به جاز النسخ به، وهذا هو الصحيح والله أعلم. وما ثبت بالقياس وإن كان منصورا، هذه الآن صورة جديدة، وهو ما ثبت بالقياس. ما معنى أن تفضل؟ وقيل يجوز في زمنه، أي يجوز نسخ القرآن والمتواتر بالآحاد إن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لماذا استدلوا به؟ لماذا قالوا هكذا؟ لأن الواقع دل عليه. ألم ينسخ خبر هذا الرجل الذي أخبرهم بنسخ القبلة، ألم ينسخ ما ثبت عندهم قطعي؟ وألم يكن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الواحد بالأمور القطعية؟ نعم. في زمن النبي دكتور ما في أحاديث متواترة تكون أحاديث، لا، لكن في شيء قطعي وهو ما سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ قطعي ولا مش قطعي؟ نحن لماذا الخلاف في مسألة القرآن ومتواتر السنة؟ لأنها قطعية، وهذا القطع موجود بسماعك ورؤيتك للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ ثم ينسخ بخبر واحد، فنسخ الخبر الواحد القطعي الثابت عندك، صح ولا لا؟ لكن مش أصلا النسخ ما يقع إلا في زمن النبي، كيف نقول النسخ يقع بعد زمن النبي؟ هذا هو، هذا هو التصور المسألة، هو هو ما وقع إلا بخبر النبي مش في زمن النبي. يعني ممكن أنت تعرف الآن، أنت عرفت بنسخ بعض الأحكام صح ولا لا؟ كيف عرفتها؟ أن هذا منسوخ صح ولا لا؟ وما هو قولهم؟ ما دليل قولهم؟ الخبر صح ولا لا؟ يعني يستدلون بالخبر على النسخ صح ولا لا؟ ما الفرق بين في زمنه وغير زمنه؟ في زمنه الرسول نفسه يرسلك أنت إلى اليمن، فأرسل خبرا واحدا بالتبليغ صح ولا لا؟ بعد زمانه أنت علمت كمجتهد بالأخبار، لكن الأخبار نقلت واحد عن واحد عن واحد، فيرد عليه الخطأ ولا ما يرد عليه الخطأ؟ هذا هو المقصود. نعم. وما ثبت بالقياس صحيح لم يقل به سوى بعض الظاهرية؟ نعم، ليس كلهم. وما ذهب إليه ابن حزم؟ لا، يعني هذا الصحيح أنه ليس كل الظاهرية قالوا به. وما ثبت بالقياس وإن كان منصوصا على وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به، ينسخ وينسخ به، وإلا فلا. وقيل يجوز بما جاز به التخصيص. نعم. الآن أنت عندك حكم ثابت بنص، هذا النص نفسه ينسخ وينسخ ولا لا؟ طيب، جريان الربا في البر، لو كان أن الشارع قال، هو نفس الشارع قال لا يجري الربا في شيء من المطعومات، هذا الحكم الأول. ثم جاء الحكم الثاني وهو جريان الربا في البر، فالنص نفسه هذا نسخ الحكم السابق صح ولا لا؟ بالقياس على البر يثبت جريان الربا في الذرة صح ولا لا؟ فنقول يجري الربا في الذرة صح ولا لا؟ كيف ثبت جريان الربا في الذرة؟ لا، كيف ثبت؟ بالقياس صح ولا لا؟ فهذا ثابت بالقياس، هو حكم ولا مش حكم؟ ثابت بالنص ولا ثابت بالقياس؟ هذا الثابت إن كان ثابت، إن كان أصله نصا فهو ينسخ وينسخ به، فيجوز أن نقول هكذا، يجوز أن نقول جريان الربا في الذرة نسخ عدم جريانه في المطعومات سابقا، فيجوز أن أعبر هكذا، نسخ جريان الربا في الذرة عدم جريان الربا في المطعومات، وينسخ لأنه هو ثابت ولا مش ثابت. يعني أي نص جديد الآن ينسخ جريان الربا في الأصناف الأربعة، ألا ينسخ أيضا ما ثبت بالقياس اللي هو الذرة؟ يعني إذا نسخت جريان الربا في البر، أليس النص الجديد الذي نسخ جريان الربا في البر هو أيضا نسخ جريان الربا في الذرة؟ فإذا هو ينسخ وينسخ به، وهذا فقط إذا كان ثابتا بالنص، أما إذا كان ثابتا بالاجتهاد فإنه لا يقوى على النسخ ولا النص، لأنه سيكون إيش؟ اجتهادات العلماء صح ولا لا؟ واجتهاد العلماء يكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون ناسخا ولا منسوخا. واضح؟ هل يتأخر من هذا الصورة عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بالقياس. إذا أثبتنا الآن، إذا وجدنا صورة حادثة الآن تشبه نفس ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام، فسير ثابت بالأصل صح ولا لا؟ فينسخ وينسخ به. يعني لو مثلا وجدنا الآن نوعا من أنواع الحبوب فسيكون ناسخا ومنسوخا صح ولا لا؟ طيب. قال وقيل يجوز بما جاز به التخصيص، وهذا بعيد، يعني كل شيء جاز التخصيص به يجوز النسخ به، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن العقل يجوز التخصيص به، يجوز التخصيص به لكن لا يجوز النسخ به. الآن يجوز التخصيص بالعقل ولا ما يجوز؟ وهذا يكون عندك نصوص ثابتة وخصصتها بالعقل فيما بعد، فهل يجوز أن تنسخ بالعقل؟ لا يكون النسخ إلا بخطاب متراخم. واضح؟ طيب اقرأ الآن. خلصنا النسخ. الإجماع سهل ومسائله سهلة أيضا. الأصل الثالث الإجماع، والإجماع أصل وأصله الاتفاق. نعم، هذا في اللغة يطلق على الاتفاق ويطلق على العزم، فأجمعوا أمركم أي اتفقوا أو اعزموا، صح ولا لا؟ نعم. وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. في الحقيقة هذا التعريف جمع شروطا كثيرة يجب أن تتوفر في الإجماع، وهو أنه أمر ديني وإجماع علماء العصر، يعني اشترط أو أهل الحل والعقد، لكن لابد أن يضيف شيئا وهو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، بعد وفاة النبي، لأن الإجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة له، صح ولا لا؟ بدليل إيش؟ النصوص يعني. ها؟ بدليل وجود النبي أن أن أن أن أن الحجة بقول ولو كفر جميع الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول هو أخطأ وخالف الإجماع أو خالف الأكثر؟ لا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يأتي النبي وليس معه أحد، هل معنى ليس معه أحد إذا كفروا جميعا فإذا إجماعهم حجة؟ لا أبدا، صح ولا لا؟ فإذا لا يكون الإجماع إلا بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام. على خلاف قول النبي ولا يتصور أصلا ولا معنى له ولا حقيقة له ولا قيمة له أصلا، ولا يجوز أن نجتمع عليه ولا يجوز أن نذكره، لأن الحجة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ نعم بس. وقيل اتفاق أهل الحل ولا بعد وفاة النبي عصر الصحابة حصل هناك إجماع؟ حصل كثير، حصل، لكن هو تحققه والإشارة إليه وذكره تعسر، لكن هل يمتنع عقلا؟ وهل الشريعة لم تدل عليه؟ دلت الشريعة على جوازه، قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، صح ولا لا؟ معنى ذلك أن تصور الإجماع شرعا ممكن. نعم. وغير اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا. نعم، وهذا فيه تخصيص القول دون السكوت، صح ولا لا؟ أن يكون إجماعا قوليا، كلهم يقولون، إما يقولون الحكم يجوز أو يقولون نحن نوافق القول الأول أو نوافق عفوا القول الفلان، صح ولا لا؟ لماذا في قوة أقوم الكتاب والسنة من ناحية عدم دخول النص؟ نعم، الآن ممكن أختلف أنا وأنت في مسألة، صح ولا لا؟ ويكون أنت لك دليل من القرآن وأنا لي دليل من القرآن، إذا جاز الاختلاف مع وجود الدليل القرآن، لكن لا يجوز أن تخالفني إذا استدللت بالإجماع. أنا عرفت؟ طيب أهل الحل والعقد قد لا يكون علماء كده؟ نعم، العلماء لا، هو الأصل أهل الحل والعقد في العلم الشرعي، يعني هذا المقصود، يعني علماء الشريعة من لهم الحل والعقد، من الذي يحل لك المشاكل ويعقد لك الحلول، عرفت؟ وإجماع أهل كل عصر حجة خلافة لداود، حجة لخلافة لداود، خلافة لداود. وقد أومى أحمد إلى نحو قوله. شو يعني أومى؟ الصحيح أن الإمام أحمد لم يقل بأنه لا يتصور الإجماع ولا يجوز، لكن عنده أنه عسير. كيف ستعرف أن الإجماع وقع؟ وهل سمعتم أن كل صحابي قال بمسألة؟ لكنه نحن نستطيع أن نقول ألم يجمع العالم كله على فرضية الصلوات الخمس؟ هل أحد اختلف فيه؟ ما أحد اختلف فيه، فهذا إجماع ولا مش إجماع؟ والإجماعات كثير. نعم. أصله دليل شرعي القرآن والسنة الإجماع ولا هو اجتهاد إجماع؟ لا لا، هو مسألة حادثة أو مسألة فقهية، سواء كانت حادثة أو ثابتة بالشرع أجمع العلماء عليها، يعني كلهم قالوا بها. نعم. وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية، وقال القاضي وعض الشافعية ليس بإجماع. هذه مسألة، إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، ما معنى التابعين؟ يعني انقرض عصر الصحابة وجاء عصر التابعين، الآن عصر آخر. يعني نحن عرفنا أنه قبل 50 سنة كان هناك عصر وقد اختلفوا في مسألة ما على قولين، فجئنا نحن الآن كل علماء هذا العصر مثل علماء التابعين كلهم قالوا بأحد قولي الصحابة. من قال بأنه إجماع قال ألم نقل نحن، ولذلك هو رتبها هنا الإمام القطيعي بعد مسألة إجماع أهل العصر. ابن قدامة رحمه الله تعالى أخرها، لكن ترتيبها من جهة المسائل هنا أولى، لأنه قلنا نحن أن كل عصر له أن يجمع على مسألة، صح ولا لا؟ يعني الآن العصر الذي سيأتي إذا استجدت لهم مسائل فأجمعوا عليها يسمى إجماع ولا لا؟ طيب الآن جاء عصر التابعين فأجمعوا على أحد قولي، يعني الصحابة اختلفوا على قولين في مسألة، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، فجاء التابعون كلهم عن بكرة أبيهم قالوا بصوت واحد نقول يجوز. هذا إجماع ولا مش إجماع؟ إجماع صح ولا لا؟ وهو إجماع عصر ولا لا؟ ولذلك ترتبت المسألة على المسألة السابقة. أنتم قلتم أن إجماع أهل العصر حجة، عليكم السلام، إجماع أهل العصر حجة، فإذا أجمع الصحابة بعد عصري تفضل. الله يبارك فيك حبيب القلب، كيف صحتك؟ الحمد لله طيب، ان شاء الله طيب الحمد لله، كيف الحال؟ صحة. الله يبارك فيك. معلش قطعنا لك، لا بسيطة ان شاء الله، انت من مقاصد يا شيخ الزيارة هذه. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. كيف صحتكم؟ الله يسعدك، الله يبارك فيك، مشتاقين للشباب جميعا، الله يجزيك الخير، اكرمك الله، بارك الله فيك، ابدا ابدا على راسي حبيبي، الله يبارك فيك يا رب، جزاك الله خيرا ان شاء الله، ان شاء الله، مع السلامة. ها، من قال بأن إجماع العصر حجة قال ألم يجمع جميع التابعين، فلابد أن يكون إجماعا، لكن نحن عندنا أن الأقوال لا تموت بموت أصحابه، ما زلنا إلى الآن هذه المسألة خلافية، قال أبو بكر فيها كذا رضي الله عنه، فإذا حتى وإن كان كل التابعين قالوا بقول واحد أليست ما زالت المسألة نفسها قول أبي بكر وعمر؟ لا. يعني لو أجمعوا مثلا على التابعون كلهم أجمعوا على أن أفضل ولا يجوز إلا من جهة النسك في الحج إلا التمتع، فهل مذهب أبي بكر وعمر في الإفراد بطل؟ لا أبدا. وما زلنا إذا بحثنا في المسألة ماذا نقول؟ القول الأول كذا والقول الثاني كذا، فحتى وإن أجمع عصر على أحد قولي لا يجوز أن يكون إجماعا، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، صح ولا لا؟ هذه قاعدة. نعم. والتابعين معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي والشافعي، وهذا الصحيح، لأنه إذا كان إذا كنا نحن بعصر الصحابة وأحدنا هم قالوا قولا وأحدنا بلغ رتبة الاجتهاد ألا يعتبر؟ هل نحن لما قلنا إجماع العلماء هل قلنا من كانوا في مرتبة معينة من جهة الطبقة، ولا من كانوا في مرتبة معينة من العلم؟ من العلم. والتابعي هذا صار من أهل العلم فيعتبر قوله في قول الصحابة ولا لا؟ حتى لأننا لا نعتبر الفضل وإنما نعتبر العلم، صح ولا لا؟ وقد بلغ رتبة الاجتهاد، صح ولا لا؟ طيب. وأومى إليه أحمد وقال مالك إجماع أهل، وقد أومى أحمد إلى القولين، يعني عنده قول رواية قد تدل على القول الأول ورواية أخرى قد يستدل بها على القول الآخر، وقلنا القول الأول هو الصحيح أنه يعتبر في الإجماع، وقال يعني بمعنى لو خالف هذا التابعي حتى وإن اتفق جميع الصحابة مخالفة هذا التابعي وهم الصحابة أنفسهم يعتبرونه من العلماء، فالبعض الصحابة يعني اعتبر فلانا وفلانا وفلانا من التابعي وجعله قاضيا، مثل عمر رضي الله تعالى عنه أولى على القضاء بعض التابعين، معنى ذلك إيش؟ اعتبره من العلماء، فلو خالف هذا لمن عقد إجماع الصحابة، إلا إذا بمسألة جديدة الآن والميت من الصحابة أو الميت من العلماء لم يطلع عليها ثم حدثت بعد موته، فنقول كل من أجمع عليها وإن كان الميت قد يكون له رأي فإنه لا يعتبر رأيه، صح ولا لا؟ بل رأي الموجودين. نعم. وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. قال عفوا ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير. يعني خصوصا ما معنى لا ينعقد بقول الأكثرين؟ يعني لو أكثر العلماء قالوا بقول وواحد ولا اثنين خالف، فهل نقول لأنه بس واحد ولا اثنين فخلافهم غير معتبر وبالتالي هو إجماع؟ أبدا. فنقول هو ليس بإجماع، لكن المسألة التي فيها أكثر أقوال العلماء أليست هي الأولى بالحجية والأولى بالاعتبار؟ لكن لا يعتبر إجماعا صح ولا لا؟ وكم من مسألة انفرد فيها ابن عباس وانفرد فيها ابن مسعود ولا تعد إجماعا صح ولا لا؟ نعم. وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة، وهذا ضعيف خلاف ما عليه جماهير أهل العلم، وليس العالم هم أهل المدينة. وربما يقال لم يقصد الإمام مالك هذا، وإنما قصد حجية قول أهل المدينة فيما هو من خصائصهم مثل المقادير والأوزان، وهذا هو القول الأوجه في أهل المدينة. ولذلك ابن خلدون قال مما أخطأ به الأصوليون أن يعتبروا مسألة أهل المدينة من مسائل الإجماع، بل يجب أن تعتبر من الأدلة، هي من جملة الأدلة المختلف فيها، لكن ليست من مسائل الإجماع، لأن أهل المدينة هم ليسوا كل العالم صح ولا لا؟ لذلك القول بإجماع المدينة قول ضعيف، والقول بإجماع الخلفاء الأربعة قول ضعيف. بل لكن أن يقال أهل المدينة قول من المدينة وعاشروا النبي عليه الصلاة والسلام وعاشروا التنزيل وعاشروا كثيرا من الصحابة، فقولهم في بعض المسائل مقدم على قول غيرهم لكن ليس إجماعا. قول الخلفاء الأربعة لفضلهم ولعلمهم كذا مقدم على غيرهم، لا أنه مجمع عليه. قول أبو بكر وعمر مقدم على قول غيرهم من جهة الأفضل كذا، لكن لا أنه إجماع. ولذلك هذه المسائل ممكن أن تنترج تحت عنوان وهو الترجيح بالفضائل. والله أنا أرجحت قول أبو بكر وعمر لأن أبو بكر وعمر هم أفضل الصحابة وكذا، لكن لا أنهم قولهم دليل الإجماع صح ولا لا. رجحت قول المدينة لفضل المدينة ولأنه، لكن لا أنه إجماع صح ولا لا. طيب مقصود المدينة هم فقهاء مدينة السبعة؟ لا لا لا، أهل المدينة كلهم ما عليه أهل المدينة، والصحيح أن المقصود الأوزان والمقادير هذا. طيب شيخ رأي ابن جرير هذا قوي أو؟ لا لا ضعيف. الصحيح أنه أن أن أن القول المجمع عليه هو ما اتفق عليه جميع الأئمة، فلو خالف واحد من الأئمة المعتبرين لا يسمى إجماعا. ابن جرير الطبري كان يرى أن أن أن مخالفة الواحد والاثنين لا تؤثر في الإجماع، لأنه العبرة بالعموم والنادر لا حكم له. عرف عندكم موجود هو أومى إليه أحمد؟ أيوة، وأومى إليه أحمد. ما عندكم؟ أي موجود. وقال مالك إجماع أهل. نعم. وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومى إلى خلافه. يعني ظاهر هذا انقراض العصر، اقرأها وستكون مشروحة بالعبارة الثانية. فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختار أبو الخطاب. عند الجمهور واختار أبو الخطاب. أيوة، بمعنى الآن عصر الصحابة، عصر الصحابة مثلا، فأجمع كل الصحابة على قول، قالوا الحكم لا يجوز. انعقد الإجماع ولا من عقد؟ من قال بانقراض العصر سيبقى الإجماع محل تردد إلى أن يموت كل الصحابة، وأن يموت من رآهم من التابعين وقد بلغ رتبة الاجتهاد، لأنه أيضا ممن عاصر قولهم صح ولا لا. فأيضا قد لا ينعقد الإجماع على فكرة، قد لا ينعقد، لأنه كل واحد يورث يبقى معه. يعني مثلا عصر الصحابة اتفقوا على قول وإلى الآن لم يموت ولا واحد من الصحابة، فبلغ من التابعين أحد التابعين رتبة الاجتهاد، حتى لو مات الآن بعض الصحابة لن ينعقد الإجماع، لأنه بعض التابعين ما زال حيا وهو قد عاصرهم جميعا. ثم بقي هذا الذي التابع قبل أن يموت أيضا بلغ بعض تابع التابعين رتبة الاجتهاد، فلحقه صح ولا لا؟ فلم ينقرض العصر ولم ينعقد إجماع. لكن الصحيح وهو ظاهر قول الإمام أحمد أنه الصحيح الصحيح وهو ما أومى إليه الإمام أحمد أنه لا يشترط انقراض العصر. متى ما انقرض اللحظة الذي اللحظة الذي انعقد فيها الإجماع هو إجماع، لا يجوز مخالفته بعد هذه اللحظة. واضح؟ بعد هذه اللحظة لا يجوز المخالفة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. واضح الصورة؟ طيب إجماع أهل بلد يعتبر إجماع؟ ها؟ لا أبدا، هو مثل إجماع المدينة. وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. نعم، قول ثالث مثل إيش يعني؟ إحداث قول ثالث ثم أجمعوا عليه، يعني اختلف الصحابة على قولين ثم جاء التابعون فاخترعوا قولا ثالثا. أصلا إحداث نفس القول الثالث إذا كان يعارض تماما القولين هذا معنى ذلك إيش؟ أن عصر الصحابة، لأنه يعني صارت المسألة كم قول فيها؟ لا ثلاثة. أنت الآن مات الصحابة كلهم واختلافهم في المسألة، ثم جاء التابعون فأحدثوا قولا، يعني المسألة كم قول فيها؟ فقد يكون الحق يوم القيامة مع من؟ مع أحدهم صح ولا لا؟ قد يكون مع التابعين وقد يكون مع أحد أقوال الصحابة. معنى ذلك أنك تدعي أنت من جوزت إحداث قول ثالث أن عصر الصحابة كله خلى عن قائم لله بالحجة صح ولا لا؟ يعني الصحابة كلهم ما عرفوا الحق، لأنه ممكن يكون قولك الثالث اللي أنت أحدثته أنه ممكن أن يكون هو القول الحق، فإحداثه لا يجوز، لأن اتهام لعصر الصحابة أنهم لم يعرفوا الحق لجواز أن يكون القول الثالث هو القول الحق صح ولا لا؟ ولذلك الإجماع عليه لا يجوز من باب أولى صح ولا لا؟ لأن إحداثه ابتداء لا يجوز، فالإجماع عليه أنكى، أليس كذلك؟ نعم. وإذا قال بعض المجتهدين قولا، لكن مثلا لو أعطيكم الآن صورة أخرى، لو أن الصحابة اختلفوا على قولين فجاء التابعون وجمعوا بين القولين، أخذوا من هذا جزء ومن هذا جزء، يعني القول الثالث هو ليس قولا منفصلا لا علاقة له بالقولين، يعني مثلا القول الأول يجوز والقول الثاني مندوب، القول الأول واجب والقول الثاني مندوب، هذا خلاف الصحابة. فجاء القول الثالث وقال حرام، هذا خلاف القولين، هذا خلاف القولين نهائيا صح ولا لا؟ لو القول الأول في الصحابة أنه يجوز، أنه واجب، القول الثاني أنه مندوب، جاء القول الثالث وقال بالإباحة، فهو آخذ من الطرفين صح ولا لا؟ وهو مشروعية الفعل صح ولا لا؟ لأنه الوجوب يدل على مشروعية الفعل، والجواز والندب يدل على مشروعية الفعل، القول الثالث على الإباحة، فهو دليل أيضا على مشروعية الفعل ولا لا؟ هل خرج عن القولين؟ لم يخرج عن القولين، فمثل هذا قيل يجوز، لا لم لا يعتبر، لأنه ما زال في في في القولين. النهي والكراهة دكتور، أن النهي والكراهة، إذا قول النهي وقول كراهة وهو قال إباحة، لأن الكراهة فيها جواز الفعل، لأنه لو فعلتها لا إثم عليك، وهذا معنى الإباحة يعني. طيب لكن لو اجتمعوا على قول واحد التابعون، أيوة، هل يستأنس هذا من باب الترجيح؟ لو اجتمع قول الثالث التابعون على أحد القولين، أيوة، لا شك أنه أنا كما كنت أقول لكم دائما أن قول الأكثر وقول الجمهور لا شك أنه إيش مما تميل إليه النفس. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأنا سمعتها منه يقول لا بد لطالب العلم أن يجعل في صدره حيزا للجمهور. يعني عندما يبحث المسائل لا شك أن المسألة اللي فيها القول الأكثر معنى ذلك إيش؟ أنها ممكن تكون أرجح. تصوروا مسألة قال بها أكثر العلماء معنى ذلك إيش؟ أنها أقرب للحق. وليس معنى أن انحصار الحق في قولها ليس معنى ذلك، لو قد تخطئ قد يخطئ الأكثر. نعم. في صورة أن الفقهاء يذكرون إذا مسألة مثلا فيه تحريم وفيه إباحة فيقول خروج من الخلاف يكون مكروه. أيوة. هذا هل يدخل هذا في مثل هذا؟ إيه؟ ممكن لا بأس بهذا، لكن هذا ليس يعني خروج من قول الصحابة. لا لا لم يخرج لا، لكن أنا أريد أن أتي لكم بمثال بس. أنا كنت أعطيها مثال هنا، مثلا اختلف فريقان في عصر من العصور في العينة والتورق، فيقول فريق يباح التورق وتحرم العينة، يباح التورق وتحرم العينة، ويقول آخر بالعكس يحرم التورق وتباح العينة، فيأتي الفريق الثالث ويعكسها. مثلا قال لا قال بتحريم الاثنين، بتحريم الأمرين، يعني كلا القولين أحدهما أباح والآخر حرم، فنفس الشيء هو محرم هنا ومباح هنا، وهو محرم هنا ومباح هنا، فجاء القول الثالث وقال بتحريم الاثنين، هل خرج عن القولين؟ لا أبدا. صح ولا لا؟ يعني أنا وأنت قلت تباح العينة ويحرم التورق، وأنت قلت يباح التورق ويحرم العينة، أنا جئت وقلت يحرم التورق والعينة، فبتحريم التورق وافقتك وبتحريم العينة وافقتك، صح ولا لا؟ فإذا لم أخرج عن القولين، واضح؟ من التلفيق، لكن هذا إحداث قول ثالث، لكن لم أخرج عن القولين، واضح؟ لكن متى أخرج عن القولين في في في في, في هذه الصورة؟ إذا أجزت لا لا، مثل القول بالقول بعدم لا، إذا قلت بالجواز سوافق الاثنين أحد الاثنين، لأنه هذا أيضا يجوز وهذا أيضا يجوز، وإذا قلت بالتحريم سوافق أيضا أحد القولين. ما هو القول الثالث الذي لا يجوز هنا؟ الوجوب، القول بالوجوب، وجوب التعامل بهذا، هذا لا لم يقل به أحد، صح ولا لا؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين، هذا الإجماع السكوتي الآن، وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعية، وقيل حجة لا إجماع، وقيل لا إجماع ولا حجة، هذا ثلاثة أقوال. والصحيح أنه إذا انتشر القول، يعني انتشر القول في الصحابة ولم نجد له مخالفا فالقول فهذا إجماع، لكن هو دون مرتبة الإجماع القولي، صح ولا لا؟ هو دون المرتبة. هذا يكون إجماعا في التكاليف، لكن لو أن الصحابي مثلا قال أنا أقدم علي على عثمان وسكت باقي الصحابة، فلأنه ليس تكليفا لم يضطروا إلى المخالفة، صح ولا لا؟ أما التكاليف الشرعية ينبغي أن يتكلموا، لا يجوز إذا تكلم بحكم تكليفي ويعلمون أنه خطأ أن يسكت، وهذا من عدالة الصحابة، فلابد أن يخالفوا. ومع هذا لم نرى أحدا في التكاليف خالف، فالصحيح أنه إجماع، ومنهم من قال هو حجة وليس بإجماع، ومنهم قال لا هو حجة ولا إجماع، وهذا بعيد. أما من قال أنه حجة فهو صحيح حجة وليس إجماعا، إن كان قصد أنه ليس بقطعية الإجماع القولي فهو صحيح، أما قول أنه ليس إجماعا أبدا فهم لأنهم قالوا ممكن يسكت خوفا، ونقول أن عدالة الصحابة تمنعهم من السكوت مع الخوف، صح ولا لا في مثل هذا؟ ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم. وقيل تصور لماذا أحاله؟ ما معنى أحاله؟ يستحيل. يستحيل. وأنا نحن نقول لماذا يستحيل؟ هم ماذا قالوا لماذا يستحيل؟ قالوا كيف يتصور أن يقع الاجتماع، أن يقع، أن يجمع الناس على ما اجتهدته برأيك أنت؟ وهل طبائع الناس وعقولهم ممكن أن مع اختلافها أن يجمعوا على اجتهاد قول واحد؟ لكن في الحقيقة ممكن، صح ولا لا؟ لا يحيله العقل. يعني ممكن مثلا واحد منكم صبح مثلا يجتهد في مسألة ليس لها حادث، ليس لها دليل، فيجتهد ويعرض اجتهاده عليكم، يقول أنا استخرجت هذه العلة وبالتالي الحكم معلل، فأحمل هذا على هذا. هذا الحكم الذي استخرجه بالاجتهاد ولا لا؟ ممكن أن نوافقه جميعا ويكون إجماعا، صح ولا لا؟ هل هذا ممنوع عقلا؟ ولذلك من أحاله نقول، من أحاله دليله أنه مع اختلاف طبائع الناس مستحيل أن يجمعوا على اجتهاد أحدهم، صح ولا لا؟ هذا دليله. ونحن نقول ما الذي يمنع من ذلك، لا سيما أنه مرتبط بغلبة الظن، فإنك هو ظهر إلى غلبة الظن إلى هذا، ويغلب على ظننا أنه ممكن أن يكون حقا، صح ولا لا؟ طالما أن دليله غلبة الظن فممكن تصوره ووقوعه، صح ولا لا؟ ما المانع من أن يقول النبيذ فيه معنى الإسكار وفيه معنى الشدة المطربة الموجودة في الخمر، فنوافقه جميعا على هذا، هل يمنع هذا؟ أبدا. مخدرات شيخ الآن اجتهدوا فيه اجتهاد، وفيه اجتهاد وهو متفق عليه، ولا أشياء كثيرة. وقيل التصور وليس بحجة، نعم، والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. ما هو الأخذ بأقل ما قيل؟ مثالها يتضح الصورة. أنا أخرتكم معلش، لكن من أجل أن ننتهي حتى لأن نحن أطلنا كثيرا، فحتى ننتهي. دية الذمي قيل بأنها كدية المسلم يعني كاملة، وقيل بأنها على النصف من دية المسلم، وقيل على الثلث. فالذي قال بالثلث تمسك بإيش؟ بأقل ما قيل. أقل ما قيل اللي هو الثلث، أليس هو داخلا في النصف وداخلا في الدية الكاملة؟ فقال هذا الذي تمسك بالثلث، قال معنى ذلك أنك أنت الذي قلت بالكامل تقول بالثلث، من باب أولى، صح ولا لا؟ والذي قال بالنصف يقول بالثلث، من باب أولى. معنى ذلك أنتم كلكم وافقتموني، فهذا من تمسك بالثلث قال أنا تمسكت بالإجماع، لأنك أيها من تقول بأن دية الذمي كاملة فأنت من باب أولى تقول داخل معك الثلث، ومن قال بالنصف داخل معهم الثلث. لكن هذا في الحقيقة ليس تمسكا. لماذا؟ لأنه إذا أخرجت الثلث فهذا عند من يقول بالكامل لا يعد صحيحا، ومن قال بالنصف لا يعد إخراجك لها صحيحا، فكيف تقول إنه تمسك بالإجماع؟ واضح؟ طيب. واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نقل طبعا ليس بإجماع. إذا قلنا نحن الأهل المدينة كلهم ليس بإجماع، سيكون الخلفاء الأربعة بإجماع، لكن لا شك أن المسألة التي قال فيها نحن، إذا المسألة قال فيها الأئمة الأربعة نقول مسألة يجب أن تضعها تحسب لها حساب. كيف إذا قال بها الخلفاء الأربعة؟ بل القول الذي قال فيها أبو بكر ترجف له القلوب، صح ولا لا؟ فما بالك لو اجتمع عليه الخلفاء الأربعة؟ لكنه هل إجماع؟ ليس إجماع. وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. نعم، وهذا غير صحيح، وهذا يدل على أنه لا حجة على أنه حجة لا إجماع. هذا هو الصحيح، هو حجة بمعنى إيش؟ إذا أردت أن ترجح في مسألة بذكر الفضائل فالترجيح المسألة اللي عليها الخلفاء الأربعة أولى من ترجيح المسألة اللي عليها بعض الصحابة، صح ولا لا؟ وهذا من باب الفضائل، ومن باب أنهم يعني أعلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حجة وليس إجماعا. واضح؟ هنا ننتهي ونبدأ إن شاء الله بالأدلة بالأصل الرابع. وهو الاستصحاب، ثم إن شاء الله ربما ندخل في الأدلة المختلف فيها إن شاء الله. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.